أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين، مع سطور من كتاب الشاعر اللبناني سعيد عقل أوراق الورد، وهي سطور تصطبغ بروعة نثره ذي الطابع الشعري. عباراته مختلفة ولغته جديدة وقاموسه يغري بالتأمل. يقول: وجدتني لفظة في قصيدة تقولين، أنا وجدتني هبة نسيم تدغدغ غرتك وقد شرد اسمي ببالك وأصغيتي وطاب الشعر. سحابة أسبوع ما لمحت لك وجها استبد بي الشوق، خلتنا أنا وهذه الأرض العطشة ذراعا تنفتح وسع الأفق لتضمك أيها السراب الذي أجمل من الجمال. تكتبين إلي أنك تجمعين كل ما أخط من غزل، خذي هذه بدبوس وعلقيها على صدرك. أموت أموت لرفة هدب به تمسحين ضجر الوجود، أنت بعض سماء. زرتني تقولين، كيف تزورين من ما ولد بعد؟ قولي بالأحرى، يوم تأرجحت قامت الطيفية في حجرتك خلق على أصابعي شيء اسمه أنت، وغمست عينيك في أناقتي وقال بدأ الشعر. في أحواضنا على بعض الشبابيك وردة وجميل، مرة تلفهما الريح فتقولهما في عناق، وأحيانا تخالهما تعاتب الواحدة الآخر ويرد: لا لا يا وردة لا تغضبي، الريح عارضة وأنا الباقي، وعلي أن أهيئ العرش إذ على الزهر جميعا ينبغي أن تتسلطن الوردة. وفي قصيدة عنوانها أجمل من عينيك يقول سعيد عقل: أجمل من عينيك حبي لعينيك، فإن غنيت غنى الوجود في نجمنا أنت، وفي مدعى أشواقنا أم في كذاب الوعود؟ كنت ببالي فاشتممت الشذا فيه. ترى كنت ببال الورود، سكناك في الظن، وهذه الدنا تلهف باك وقلب فسود. وتدعيك الأرض دعوى صد إلى الهوى ضم السراب الكؤود. لأجلك خضلت ربا جنتي، وماذا يستهويك غصن ميود، واستيقظت من غفوها كرمة تحلم بالسكب وثني القدود. كونت من توق إلى الحسن لا منك، ومن مد يد صوب جود. هل تعرف الأوتار في أوجها فضل المشوقين إلى صوت عود؟ آه اخلعي، ما أنت من خاطر، أتعبت من شوق إليك الخلود. كوني يكن للعمر معنى الطلا، وللثواني فوح مسك وعود. موعدنا هنيهة أفلتت في الدهر، تخطط وتمحو الحدود. والكون أشهى ما تراءى لنا، أرجوحة طارت بنا لا تعود. أجمل ما يؤثر عن أرضنا أوهامها أنك زرت الوجود. ويقول سعيد عقل: ترى تولى حلمنا الأشقر، وغاب ليل حوله مقمر، وقبلة الجيد وذاك الشذا مات، فما في البال ما يذكر، ولا سها يحنو على حبنا بعد، ولا زقزقة تؤثر. ترى مضى الماضي، ألا ضمة منه على صدري تخضوضر؟ أشتاقني فيه ولو موجعا، أهز أحزاني أو أسكر. في حلقة الغد مختارات من شعر سعيد عقل إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.